إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فهذا اللقاء الأول ضمن الدورة أو القسم الثاني من الدورة العلمية الثانية المقامة في هذا المسجد، والتي سوف تعنى بشرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعد رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن نشرع في شرح هذه المنظومة وبيان ما تضمنته من مسائل، فإنه يحسن بنا أن نقدم بمقدمة وتوطئة نشرح فيها بعض الأمور المتعلقة بهذا العلم، أعني بذلك علم القواعد الفقهية، كما قال محمد بن علي الصبان رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع والاسم الاستمداد، حكم الواضع حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه عشرة مبادئ تعنى بكل فن من الفنون، سوف نبينها حتى يتجلى مفهوم القواعد الفقهية، لأن بعض الحاضرين لعله أول مرة يدرس فيها القواعد الفقهية، فلذلك أحببنا أن نقدم بهذه المقدمة. أولاً، تعريف القواعد الفقهية. تعريف القواعد الفقهية، كما قلنا، الحد معناه التعريف، مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد معناه التعريف، وباصطلاح المناطق يسمى حدا، وباصطلاح اللغويين والفقهاء وغيرهم يسمى تعريفا. القواعد الفقهية لها عدة أسماء في كتب أهل العلم، تسمى بالقواعد الفقهية، وتسمى بالأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر، كما ألف الإمام السيوطي كتابه الأشباه والنظائر، وألف ابن نجيم أيضا الأشباه والنظائر، وتسمى أيضا بعلم الفروق، الفروق الفقهية، كما ألف الإمام القرافي رحمة الله المالكي كتابه الفروق، وتسمى أيضا بالأمثال. هذه كلها أسماء لهذا الفن وهذا العلم. أما تعريف القواعد الفقهية فإننا سوف نعرفه باعتبارين اثنين. الاعتبار الأول باعتبار الوصفية أو الحدية، باعتبار الوصفية أو الحدية، والتعريف الثاني باعتبار العلمية، باعتبار العلمية، لأن التعريف على ثلاثة أنواع: هناك التعريف بالوصف أو بالحد، وهناك التعريف بالأثر، وهناك التعريف بالعلم. ثلاث أنواع للتعريفات تجدونها في مصنفات أهل العلم. التعريف بالأثر معناه أنك تذكر آثار هذا العلم، كأن تقول علم العقيدة هو العلم الذي ينجي العبد من الخلود في النار يوم القيامة وغير ذلك، فهذا تعريف بالأثر. أو تعريف الفقه هو العلم الذي يمكن العبد من أداء عباداته ومعاملته على الوجه الصحيح الشرعي، هذا تعريف لماذا؟ بأثر هذا العلم. وهناك التعريف بالحد أو الوصف، وأنك تأخذ كل لفظة باللفظ هذا الفن تعرفها على حدة، فتقول أصول الفقه تعريف الحد والوصف، تعريف الأصول ثم تعريف الفقه، نعم، تعريف القواعد الفقهية، تعريف القواعد ثم تعريف ماذا؟ الفقه أو الفقهية. فهذا التعريف بالوصف أو الحد. التعريف بالعالمية أنك تعرف الاسم مركبا، تعرف تقول القواعد الفقهية تعريفها كذا، أصول الفقه لأنه مركب من لفظين تعريفه كذا. هذه ثلاث تعريفات، سنكتفي بتعريفين اثنين ألا وهما التعريف بالوصفية أو الحدية والتعريف بالعالمية. التعريف بالوصفية أولا الفقه لأن أو القواعد، لأنه مركب ماذا؟ من جزئين، قواعد الفقهية. القواعد لغة جمع قاعدة، جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره، كما قال سبحانه وتعالى فأتى بنيانهم من القواعد من الأساس. أما في الاصطلاح فهي قضية كلية تنطبق على جزئياتها، قضية كلية تنطبق على جزئياتها في الغالب، تنطبق على جزئياتها في الغالب. هذه القواعد، تقول مثلا قواعد النحو أو قواعد اللغة هي القضايا الكلية التي تنطبق على أغلب الجزئيات، فالفاعل مرفوع هذه قاعدة من قواعد النحو فتنطبق على أغلب ما يدخل في مفرداتها، وقد يستثنى من القاعدة بعض الأمور كما سنبينه. أما الفقهية فهو مصدر صناعي للفقه، هو مصدر صناعي للفقه. ما هو المصدر الصناعي؟ المصدر الصناعي هو الذي يختم بياء وتاء تأنيث، هو الذي يختم بياء وتاء تأنيث، لأن المصدر هو يدل على الفعل مجردا عن الزمن، هذا هو المصدر عند أهل اللغة، يدل على الفعل ولكن مجرد عن الزمن، ليس بمضارع ولا أمر ولا ماضي، فهو يدل على الفعل ولكن مجرد عن الزمن. فالمصدر الصناعي هو ذلك المصدر الذي يختم بياء وتاء تاء تأنيث، مثل تقول العلم العلمية، العلم العلمية، الفقه الفقهية، هذا مصدر صناعي. والفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، السلام عليكم، الفقه لغة هو الفهم مطلقا، الفهم مطلقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه هو الفهم مطلقا. وقيل بأن الفقه هو إعمال الفكر بالنظر والاستدلال، هو إعمال الفكر بالنظر والاستدلال. ولذلك لا يحسن أن تقول فقهت أن السماء زرقاء، لأنه ليس فيه إعمال للفكر ولا إعمال أو نظر في الاستدلال. أما اصطلاحا فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قولنا العلم بالأحكام حتى تندرج في ذلك الأحكام الخمس، للأحكام التكليفية كالوجوب والتحريم والندب اللي هو الاستباح الإباحة الاستحباب والكراهة وأيضا الإباحة، وزاد بعضهم مرتبة أخرى وهي مرتبة الحلال. وتدخل أيضا الأحكام الوضعية كالصحة والفساد وغيرها. وقولنا الأحكام العملية، قولنا العملية لتخرج من ذلك الأحكام العقدية، العملية تدخل فيها العبادات والمعاملات، فتخرج بذلك الأحكام العقدية كمعرفة الله سبحانه وتعالى والعقيدة وما يتعلق بها، فهذه ليست من موضوعات الفقه. لذلك قلنا الأحكام الشرعية العملية. طبعا أضفنا الشرعية لأن الأحكام على أنواع، هناك الأحكام الحكم العقلي، وهناك الحكم الحسي، وهناك الحكم العرفي، وهناك الحكم الشرعي. الحكم العقلي مثل ماذا؟ الحكم العقلي مثل جمع واحد مع واحد يساوي ماذا؟ اثنان، هذا حكم. وأن الواحد أصغر من الاثنين، وهكذا الأحكام عقلية. وهناك الحكم الحسي مثل النار محرقة والماء ساخن أو بارد، هذا حكم، حكم وصف عن شيء ولكنه بدلالة الحس. هناك الحكم العرفي وهو ما يعرف بعراف الناس وعاداتهم، وهناك الحكم الشرعي وهو ما عنيناه في هذا التعريف. المكتسبة أي معناه المستنبطة، فهذه الأحكام الشرعية العملية مستنبطة من أين؟ من الأدلة التفصيلية، مستنبطة من الأدلة التفصيلية اللي هي أدلة الكتاب والسنة وباقي الأدلة كالإجماع والقياس والاستصحاب والاستسقاء وغيرها من الأدلة. فمثلا تقول بأن الصلاة واجبة، لماذا؟ هذا حكم شرعي مستنبط من أي؟ من دليل تفصيلي، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة. والقاعدة الأصولية تقول بأن الأمر يفيد الوجوب، وهذا أمر، إذن الصلاة واجبة. هذا هو الفقه. ثانيا باعتبار العلمية، إذا عرفنا القواعد وعرفنا ماذا الفقه، الآن نأتي إلى التعريف بالعلمية أي اللفظ المركب، القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي العلم بالأحكام الكلية الفقهية، العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات، التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها، تعرف أحكامها منها. إذن هذه القواعد الفقهية هي العلم بالأحكام الكلية وليست التفصيلية. القواعد الفقهية تعنى بالحكم الكلي الذي تندرج تحته مجموعة من المسائل الفقهية حتى تخرج ماذا؟ المسائل العقدية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها. يعني هذه الجزئيات نعرف أحكامها من أين؟ من خلال القاعدة، من خلال القاعدة. وهذه القواعد الفقهية تكون أغلبية ليست مطلقة، تكون ماذا؟ من حيث الغالب. ومن النادر أن تجد قاعدة فقهية كلية مطلقا، ما من قاعدة إلا ولها استثناءات. مثال يعني حتى تفهموا، من القواعد الفقهية الضرر لا يزال بالضرر، ويعبر عنه بالضرر لا يزال بمثله. هذه قاعدة فقهية كلية تندرج تحتها ماذا؟ تحت هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. مثالها إكراه معصوم أو معصوم الدم بقتل مثله من هو معصوم الدم. القاعدة تقول الضرر لا يزال بالضرر والضرر لا يزال بمثله. هذه قاعدة فقهية تندرج تحتها الكثير من المسائل التي ماذا؟ تشابه هذه القاعدة. منها مثلا معصوم الدم إذا أكره على قتل معصوم الدم هل يجوز له أن يقتل؟ يعني لو أنك أعطي لك أداة قتل وهددت بالقتل، إما أن تقتل فلان المسلم أو الذمي أو المعاهد أو أنك تقتل، ففي هذه الحالة الضرر يساوي للضرر الثاني، كلاهما دم معصوم وهذا دم معصوم، فهل يزال الضرر بالضرر الذي هو مثله؟ الجواب، القاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بالضرر أو الضرر لا يزال بمثله. إذن لا يجوز ماذا؟ أنك تقتل الفرد المسلم وإن هددت بالقتل. ومثاله أيضا دفع الجوع بداعي الهلاك بسرقة طعام من هو ماذا؟ مشرف على الهلاك. تمام. الآن إنسان بلغ به الجوع مبلغا عظيما إلى درجة أنه قاب قوسين من الهلاك، فرأى طعاما، وطعام من؟ طعام شخص مثله في الحالة مشرف على الهلاك من شدة الجوع، فهل يجوز له أن يتعدى على هذا الطعام فيأكله بداعي دفع الهلاك عن نفسه؟ الجواب لا يجوز، لأن الضرر لا يزال بمثله. إذن هذه القاعدة الفقهية تعطيك التصور الأمثل الذي تدخل تحته كل المسائل التي فيها ضرر يقابل ضرر مثله، ولا يمكن أن يدفع إلا بارتكاب أحدهما. فهمتم الآن التصور لهذه القاعدة؟ نعم. طبعا هذه قاعدة أغلبية وليست قاعدة مطلقة مطلدة، فإن العلماء قد استثنوا مثلا من هذه القاعدة إذا تترس الكفار ببعض المسلمين كما أشار شيخ الإسلام تيمية وغيره، ما تسمى بفتوى التترس. الآن أراد المسلمون أن يفتحوا حصنا أو أن يدفعوا عدوا، فقام العدو الكافر بأخذ رهائن في الصف الأول وتترس بهم، لأن التترس معناه الاختباء أو الاختفاء، تترس بهم يعني مثل الترس الذي تدفع به النبل والسيف، وأنت لن تصل إلى هذا العدو إلا بقتل هؤلاء المسلمين. فرأى كثير من العلماء أنه يجوز قتل هؤلاء من أجل دفع ضرر الكفار. تمام. إذن هي قواعد أغلبية وليست كلية. النقطة الثانية بعد أن خرجنا من التعريف أو انهينا التعريف، الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. ما هو الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية؟ لأن بعض طلبة العلم لا يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فتجد ماذا أحيانا في بعض الكتابات حتى بعض المؤلفين لا يفرقون بين الضوابط وبين القواعد. فالقاعدة الفقهية هي أحكام فقهية كلية تندرج تحتها كثير من الأبواب الفقهية، تندرج تحتها الكثير من الأبواب الفقهية. يعني القاعدة الفقهية لا تكون مثلا في باب الصلاة فقط، مثلا القاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تدخل في أبواب الصلاة، تدخل في أبواب الصيام، تدخل في أبواب الزكاة، وتدخل في أبواب الحج، في كل أبواب الفقه والمعاملات، لا تختص بباب واحد. بخلاف الضابط الفقهي فإنه يختص بباب فقهي ولا يتعداه إلى غيره. بخلاف الضابط الفقهي فإنه يختص بماذا؟ بباب فقهي دون غيره. فمثال ذلك ما عبر عنه بعض المالكية بقولهم، يعني مثال للضابط الفقهي، كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة، كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة. هذا يختص، هذا ضابط فقهي يختص بأبواب فقهية ولا يندرج تحت باب واحد وهو باب الصلاة. فالقاعدة تقول أو الضابط الفقهي يقول كل ما يشترط وكما يقال أو ضبطها كل ما يعتبر في سجود الصلاة، مثلا من استقبال القبلة والطهارة والتكبير وتسبيح الله سبحانه وتعالى ثلاثا وغيرها مما تكون في سجود الصلاة، لابد أن يعتبر في سجود التلاوة. طبعا هذه قاعدة عند المالكية وقد خالفهم بعضهم في أو ضابط عند المالكية وقد خالفهم بعضهم بعض الفقهاء حينما فرقوا بين سجود التلاوة وسجود الصلاة. النقطة الثالثة أهمية القواعد الفقهية. أهمية القواعد الفقهية يظهر لك أو تظهر لك أهمية القواعد الفقهية من خلال كلام أهل العلم، وقد أبان عن أهميتها كالإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه في الفروق الفقهية، حيث يقول: وهذه القواعد مهمة في الفقه، مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. هذا كلام نفيس الإمام القرافي رحمه الله تعالى عليه، ذكره في الفروق الفقهية في المجلد الأول في المقدمة صفحة 3. وأيضا الإمام السيوطي له كلام نفيس في أهمية الفقه، ترجعون إليه، القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر في صفحة 6، الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة 6. من خلال كلام هذين الإمامين نستشف أهمية هذه القواعد من خلال النقاط الأربعة. أولا، القواعد الفقهية تضبط لك المسائل المتشعبة المتناثرة، فيسهل عليك استحضارها، فيسهل عليك استحضارها. هذه مهمة القواعد الفقهية. عشرات المسائل، مئات المسائل، تستطيع أنك ماذا؟ تجمعها وتستحضرها بقاعدة واحدة، بحيث تصير لك هذه القاعدة كالدليل. الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بمثله. هذه القاعدة أينما وجدت مسألة فيها ضرر مقابل ضرر مثله تعرف الحكم مباشرة. واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا ينقض بالشك، هذه قاعدة فقهية. فأينما وجدت يقينا قد داخله شك علمت ماذا؟ أن البقاء والحكم لليقين وليس للشك، تمام؟ فوظيفة هذه القواعد الفقهية أن تجمع لك كثير من المسائل بحيث تصير هذه القاعدة كالدليل، تستطيع أن تستحضر كمية كبيرة من المسائل، لأن مسائل الفقه كثيرة. نقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان أنه أفتى في قرابة 500,000 مسألة، يعني 500,000 مسألة، وما زال هذا في عهد أبي حنيفة النعمان، فما بالك ماذا في عهدنا نحن؟ اتسع الفقه وصار الآن التخصص ليس بالفقه، ذهب زمن التخصص في الفقه، صار ماذا؟ التخصص ماذا؟ في فن من الفنون، إما في العبادات أو في المعاملات، بل داخل هذه الفنون صار هناك تخصص في تخصص، ففلان متخصص في البيوع فقط، وفلان متخصص في الطلاق، وفلان متخصص في الإيجارات، وهكذا في العبادات فلان متخصص باب الصلاة، فلان متخصص ماذا في أحكام الحج، وهكذا، لأن مسائل الفقه اتسعت. فتظهر أهمية هذه القواعد الفقهية لأنها تجمع لك مئات المسائل في قاعدة واحدة، فتغنيك عن حفظ الكثير من المسائل الفقهية. في سؤال؟ نعم. من هذا الضابط هل نستطيع أن نقول لطالب العلمي يذهب للقواعد ويترك الجزئيات المسائل؟ نعم. هذا الضابط أنه إذا أكثر من هذه القواعد يسهل عليه جمع كل المسائل. الآن لا يستغني، لا لا لا، احنا لا نستغني، ما اذا امكن الجمع بين الامرين فاعمالهما اولى من اهمال احدهما. فنقول جمع المسائل الفقهيه كلها متعذر، ولكن طالب العلم لا بد ان يتدرج في فهم المسائل، ثم بعد ذلك الدرجة الثانية ينتقل إلى القواعد الفقهية، لأنه لا يستطيع مهما تبحر في العلم أنه يحيط بكل المسائل الفقهية، من المحال. فنقول له عليك بإحكام القواعد الفقهية لأنها سوف تغنيك. الآن حتى المسائل لو تقرأ مثلا كتاب المغني لابن قدامة من أوله إلى آخره، ثم أقول لك استحضر المسائل التي ذكرها ابن قدامة، لا تستطيع مهما بلغت من العلم شأوا. ولكن إذا قلت لك أذكر القواعد الفقهية تستطيع. ماذا القواعد الفقهية الكبرى؟ هي خمس، وتندرج تحتها ماذا مجموعة من القواعد، فيسهل لك بشكل كبير جدا أنك ماذا تضبط الفقه. فتعلم القواعد الفقهية لطالب العلم يعتبر من أهم العلوم التي ينبغي أن يعنى بها. لذلك الإنسان يتعلم المسائل الفقهية، وأيضا ماذا ينبغي أن يضبط قواعد الفقهية. ثانيا أنها تمكن الفقيه وطالب العلم من معرفة أحكام المسائل المستجدة، من معرفة أحكام المسائل المستجدة أو حكم النوازل النازلة. ما معنى النازلة؟ هي المسألة المستجدة. نعم، هي المسألة المستجدة. فالكثير تأتينا ماذا؟ كثير من المسائل المستجدة التي تكون من رحم الواقع والزمن الذي نعيشه لم تكن ماذا في أسلافنا. قضية مثلا حكم كمثال حكم استئجار الأرحام أو حكم التلقيح الصناعي، هذه لم تكن معروفة ماذا عند أسلافنا، مسألة طبية مستجدة. حكم البنوك، بنوك الدم، حكم بيع الأعضاء وغيرها، يعني هذه مسائل مستجدة. كيف يصل الفقيه إلى معرفة الحكم للنازلة المستجدة؟ عن طريق ما يسمى بالأشباه والنظائر. ينظر إلى المسألة أيها ماذا أقرب. ومن عجيب ما ذكره الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه واستدل به بعض الفقهاء المعاصرين، قضية البيع عن طريق التليفون مثلا. فأنتم تعرفون ما يسمى بخيار المجلس، قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا صار البيع باتا لا يجوز فسخه. الآن إذا كنا في مجلس، إذا غادر المجلس أو الغرفة أو أي مكان خلاص صار ماذا البيع ملزما. ولكن في التليفون أو الآن ما تسمى بالبيع الإلكترونية، هذه نازلة، كيف يكون خيار المجلس؟ هل هو بغلق الجهاز أو بوضع التليفون أو لا بد أن يخرج من الغرفة التي اتصل منها؟ فهذه ما عندها دليل شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى الأشباه والنظائر. فذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه إذا باع رجل رجلا وهو كل واحد منهما على جبل، بحيث يسمع أحدهما الثاني من خلال الصدى، صدى الصوت، صو هذا في جبل وهذا في جبل لا يمكن أن يسمع، ولكن الصدى ينقل الصوت، يقول هل تبيعني، ينتقل الصدى بعتك. فذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أن خيار المجلس يكون ماذا بانتهاء الصوت، وقيل ماذا بانصراف كل واحد منهما من مكانه. إذن تستطيع عن طريق القواعد الفقهية إلى إلحاق النظير بنظيره والشبيه ماذا بشبيهه. ثالثا أن معرفة القواعد الفقهية يحفظ الفقيه وطالب العلم من الوقوع في التناقض، من الوقوع في التناقض. يعني الآن التفريق بين المتماثلات هذا من التناقض. الآن عندك مسألة حكمت فيها بأن اليقين لا يزول بالشك، يعطيك شخص مثلا دخلت إلى الصلاة ثم شككت، هل توضأت ولا ما توضأت، أو هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض. فأنت على يقين أنك ماذا؟ توضأت، ولكن الشك طرأ في ماذا؟ في انتقاض الوضوء، فتبني على اليقين لأن اليقين لا يزول بالشك، فتحكم ماذا؟ بأن الصلاة صحيحة. ثم بعد ذلك تأتي إلى مسألة مشابهة لها في قضية مثل الوضوء، هل مثلا الوضوء أو لما يعني مثلا اغتسلت نويت مثلا رفع الجنابة أو التطهر مطلقا وأنت على يقين أنك ماذا؟ أن نويت رفع الجنابة ولكن شككت هل استحضرت النية أم لم تستحضر، يعني عندك شك، فهنا ماذا؟ لابد أن نطبق القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فلو أنك حكمت هنا ببطلان الغسل وهناك حكمت بصحة الصلاة، أليس هذا التناقض بين مسألتين متشابهتين متماثلتين؟ فالقواعد الفقهية تنجيك من الوقوع في التناقض بين المسائل المتشابهة. الأمر الرابع، تعين الفقيه وطالب العلم على معرفة مقاصد الشرع، على معرفة مقاصد الشرع، لأن مقاصد الشرع تعرف من خلال مجموع المسائل. فعندما مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه من القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، وتندرج تحتها مجموعة من القواعد مثل إذا ضاق الشيء اتسع، إذا ضاق الشيء اتسع. فهذه القاعدة تعطيك إلماح إلى مقصد من مقاصد الشرع، وهو التيسير على الخلق والعباد. فمعرفة القواعد الفقهية طريق لمعرفة مقاصد الشرع. النقطة الرابعة، الاستدلال بالقواعد الفقهية، الاستدلال بالقواعد الفقهية، هل يمكن أن تكون القاعدة الفقهية دليل قائم بنفسه؟ هل يمكن أن تكون القاعدة الفقهية دليل بنفسه؟ الآن القواعد الفقهية على ثلاثة أنواع، القواعد الفقهية على ثلاثة أنواع، إما أن تستند القاعدة الفقهية إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، فهنا تكون حجية، تكون حجة بلا منازع، تكون حجة بلا منازع، مثل القاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها، هذه يستدل من أين أتينا بالدليل؟ ما هو دليل هذه القاعدة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا، أو قول الله سبحانه وتعالى من عمل عملا أراد به غيري تركته ماذا؟ وشركه. فمبنى الأعمال على النيات. إذن هذه القاعدة لها مستند من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حجة دليل الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة استدل لها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي حجة. النوع الثاني هي القواعد التي استنبطناها عن طريق الاستقرار، الاستقراء، عن طريق الاستقراء، يعني استقرأنا المسألة الفلانية، المسألة الفلانية، المسألة الفلانية، وجدنا ماذا؟ مجموعة المسائل هذه كلها تسير تحت نفس النمط، فصار مستند القاعدة هذه ماذا؟ الاستقراء، الاستقراء. الآن ما هو دليل تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ ما هو؟ الاستقراء. فهل يمكن أن يقول أحد بأن هذا التقسيم بدعة؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء عن طريق الاستقراء، فالاستقراء والتتبع يعتبر دليلا بحد ذاته. النوع الثالث، إذا لم تستند هذه القاعدة لا إلى نص ولا إلى استقراء، فهي في الحكم كحكم الفرع الفقهي، كحكم الفرع الفقهي، ليست دليلا قائما بذاته، ليست دليلا قائما بذاته. نعم. واضع علم القواعد الفقهية، واضع علمي القواعد الفقهية، احنا ماذا نمشي مع المبادئ العشرة، مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن الواضع، القواعد الفقهية أصلها مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقواعد الفقهية في هذا الباب على نوعين، القواعد الفقهية من حيث الوضع على نوعين اثنين. هناك قواعد فقهية دل عليها ظاهر النص، دل عليها ظاهر النص، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية وهي نفسها نص لحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هناك قاعدة فقهية فرعية أيضا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، الإهاب اللي هو الجلد، جلد البهيمة، إذا دبغ معروف الدباغة فهذه طهارة له، هذه قاعدة فقهية وهي نفسها نص حديث رواه الإمام أحمد والنسائي في سننه. قاعدة أيضا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه ماذا قاعدة فقهية، هي نفسها ماذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البيهقي في سننه بهذا اللفظ، وإلا أصل الحديث في الصحيحين البينة على المدعي وعلى من أنكر يمينه، أو هكذا جاء اللفظ في عند البخاري ومسلم. أما هذا القاعدة اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر هي نص حديث رواه الإمام البيهقي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما وأحيانا هذا النوع الأول، النوع الثاني إن تأتي بالمعنى، القاعدة الفقهية تشابه حديثا من حيث المعنى أو نصا من حيث المعنى، مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه تشبه القاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها بنفس المعنى. ثم تلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه القواعد بالقبول فأعملوها، يعني أعملوها احتجوا بها قبل أن تدون، قبل أن تدون، فوجودها العملي سابق لوجودها ماذا التدويني. وأقدم من جمع القواعد الفقهية هو أبو طاهر الدباس الحنفي، أبو طاهر الدباس الحنفي في حديثة مشهورة تجدونها في كتب الفقه، حيث أن هذا أبا طاهر الدباس أرجع فقه الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه إلى 17 قاعدة، هو أول من اختصر الفقه في قواعد، كل فقه أبي حنيفة جعله في 17 قاعدة. وهناك حادثة طريفة أختم بها، أن هذا أبا طاهر الدباس كان كل يوم يأتي إلى المسجد فيردد هذه القواعد، وكان ضليلا بالعلم لا يعطي العلم، فحاول أحد الشافعية وهو أبو سعيد الهروي الشافعي أراد أن يأخذ هذه القواعد وأن يعلمه إياها فأبى، حاول يمين شمال، فعلم ماذا بحادثة أنه يأتي للمسجد دائما في عند انصراف الناس، فاختبأ، اختبأ له في زاوية، فبدأ يردد، فردد 9 قواعد، ثم هذا الإمام الهروي الشافعي أخذته ماذا كحة، فلما سمع ماذا أن رجلا يتلصص عليه ماذا أوقف تلك القواعد أو الترديد ولم يرددها بعد ذلك. الشاهد ماذا؟ أول من عرف عنه جمع هذه القواعد هو أبو طاهر الدباس، ثم تبعه الإمام الكرخي رحمة الله تعالى عليه فجمع أيضا القواعد الفقهية ثم تتابعوا. المهم نختم بالنسبة لفقط التوقيت، اليوم ننصرف المغرب لأنه فيه بعض الناس صايمين. الأمر الثاني بالنسبة للتوقيت، لأنه هذه الأيام أيام صيام والأيام العشر من ذي الحجة، فرأى الكثير من الإخوان أن نقدم الوقت، يعني إما يكون بعد العصر مباشرة أو على الساعة مثلا الخامسة، نعم الساعة الخامسة أو الخامسة والربع، نعم الساعة الخامسة، الخامسة نعم. إذن من يوم غد إن شاء الله الساعة الخامسة إلى صلاة، نعم والله الآن المشكل أنه الانصراف، وأيضا المشكل أنه صلاة المغرب والناس صايمين، يعني من الصعوبة أنك تحجزهم بعد، وإلا سوف تذهل العقول. نعم إعمال القواعد، نعم. إذن حاول ماذا الساعة الخامسة إلى الخامسة والربع بالكثير تنطلق إن شاء الله الدورة من يوم غد إن شاء الله. بالنسبة للدفاتر حقت الرائية إن شاء الله آخر موعد يوم الأربعاء، آخر موعد يوم الأربعاء تسلمونني المذكرات. والله الموفق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.